ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، علم يعني بديهي ولا هدى يعني استدلالي ولا كتاب منير يعني بطريق الايه طريق الوهم. ثانية عطفه اللي يجادل ده بيكابر بقى من غير مدام من غير علم، اصل اللي بيجادل بعلم يبقى كل حاجة لها رد ونخلص، كل حاجة لها ايه لها رد ونخلص. ولذلك يسموا الجدل مراء، مراء افتمارونه على ما يرى، هتجادلوه في اللي شافه. يبقى المراء هو ايه؟ الجدل العنيف اللي بياخد صوره ايه ليه؟ ماخوذ من مري ضرع الناقه. الناقه ضرعها مالان لبن، يقوم بقى يحلبوه كده طول ما الضرع مالان يعمل ايه؟ ينزل الشخ بقوي كده ومش عارف ايه. وبعدين لما يقرا بيخلص، ما بتسمعوش كده في الفلاحين يقول لك بيقرقر الجاموسي، يقرقرها يعني ايه؟ يعني ياخد اخر قطره ايه فيه، اهو المري دي العمليه الاخيره القرقره ده ايه. يبقى كل خصم يحاول ان ايه ان ياخذ عند ما عند اخر ما عند الثاني، اسمها الايه المراء. ثاني عطفه، ثاني يعني لاوي، عطفه يعني جنبه. الانسان في تكوينه العام له اشياء، راس وله رقبه وله كتفين وله جانب وله ظهر وله بطن، كل يعني كل حاجه لها حال. يوم لما يجي يعرض عن حاله، اما ان يولي دبره يعني بعد ما كان مواجهني يديني ظهره، ولذلك يقول اديني عرض كتافك يعني ابعد عني وتضيق كده وربنا. ومراد لما يكون بقى عايز يعني يعمل كده ايه يتني جنبه، يعني يكون واحد بيكلمه ويقوم يعمل له كده خلاص. ومره يتني جنبه مع راسه. الله، القران جاي انسان يعز فيه جنبه، يبقى دليل عليه مش عاجبه الكلام، ومش بس مش عاجبه، مش عاجبه ولا يقدرش يرد عليه، لانه لو له حجه كان يقف كده وايه حجه قويه ويجادل. ولذلك ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذا قيل لهم تعالوا الى ما لا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، لووا ايه رؤوسهم. يبقى ده مظهر، يبقى الجانب ادي واحد لي الايه الراس جانب، عرض الاكتاف اعرضه يدينا عرض كتافه، دبر اديني دبر خلقه كلها ملاحظ كلها لمين؟ للفرار من الجدل، لانه لا يقوى على انه ياتي بايه؟ بجدل الحق يقنع. ثاني عطفه، ليه ثاني عطفه؟ قال لك مش عايز يقف عشان ما يبقاش مهزوم، لانه هو عايز يضل للناس اللي اهتدوا. فلو وقف كده مش عارف ايه ويسمع الجدل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات ايه، يبقى ما يقدرش يضلل، يبقى بيسنى يطفو ليه؟ ليضل عن سبيل الله.